يدخل لكم اسمه ويبقى خبر يدخل لكم اسمه مصلى ما في مسجد، المسجد بعيد عننا 3 كيلو ومصلى احنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة يكتب لنا ثواب صلاة المسجد لا صلاة في أذان يعني بقيم وأذان هذا صلاة جماعة يكتب لكم أما جماعة مسجد لها فضيلة خاصة يعني إذن ترك نعم نعم في إذن ترك صلاة المسجد يعني جماعة إذا كانوا ما يسمعون الأذان الأذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له فهم آذمون بلا شك لازم طابوا في المسجد زي ما طابوا في حديقة شيخنا كيف؟ لازم طابوا في المسجد زي ما طابوا في حديقة مثل ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس يطالبوا في مسجد هذون يعني ما عندي خبر شيخنا في نصران لا لازم هذا في هذون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.